بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل. طبعا هذا هو الدرس 24 من دروس أوضح المسالك. فصل. قد تستعمل هذه الأفعال، ما زال الكلام في الأفعال الناقصة، وقلنا هذه الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الإسمية، فماذا تفعل؟ ترفع الأول ويسمى اسما لها، وتنصب الثاني ويسمى خبرا لها، وكلها تعني يعني تأتي بمعنى صار. فقد تتخلف في هذه المعاني، فقال قد تستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية بمرفوعها، لأن لها مرفوعا ومنصوبة، فإذا اكتفت بالمرفوع فقط عند ذلك تسمى تامة. مثال: وإن كان ذو عسرة، بيني وبين إنسان دين، يعني وبعد ذلك حصل له عسرة، حصل ذو عسرة، كان بمعنى حصل، حصل ذو عسرة، ذو عسرة فاعل، وتم المعنى. قال ربنا: فنظرة إلى ميسر. نعم. ولذلك هنا نقول كان فعل ماض تام مبني على الفتح، وذو عسرة فاعل مرفوع وهو مضاف طبعا. فهذا واكتفى وتم الكلام. قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. انظروا إلى الفرق بين كلمتين: أمسى زيد عالما، يعني صار زيد عالما، هذه ناقصة. لكن عندما تقول هلأ في هذا الوقت أضحينا، دخلنا في الضحوة، أصبحنا وأصبح الملك لله، دخلنا في الصباح، أمسينا بفضل من الله ونعمة، دخلنا في المساء. إذا كان الكلام أمسينا أصبحنا إلى غير ذلك بمعنى الدخول في الصباح والدخول في المساء، وكان بمعنى حصل، وأضحى بمعنى دخل في وقت الضحوة، كل ذلك يكون ماذا؟ يكون الفعل تم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي ما بقيت، خالدين فيها بقاء السماء، ما بقيت السماوات عند ذلك. أما دام اللي فيها مصدرية ظرفية، ومعنى دام ما دام مثلا النور ساطعا، ذلك ناقصة وتحتاج إلى اسم وخبر. وقوله: وبات وباتت له ليلة، وقوله: بات بالقوم أي نزل بهم، وظل اليوم أي دام ظله، وأضحينا أي دخلنا في الضحى، إلا ثلاثة أفعال فإنها ألزمت النقص. إذن هذه الأفعال إذا كانت تعطي معنى، نعم هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، خرجت عن كونها ناقصة وصارت تامة واكتفت بمرفوعها. نعم. قال: إلا ثلاثة أفعال: فتئ وزال وليس. ونحن نعلم أن فتئ وزال يشترط فيهما أن يتقدمهما ماذا؟ ما فتئ، ما زال، نعم، وليس. هذه الأفعال لا يتعرض إليها التمام، وإنما تبقى ناقصة. فصل. تختص كان بأمور، منها جواز زيادتها بشرطين. ما معنى هذا؟ يعني قد تكون زائدة وتفيد بالزيادة، زيادة النحوية دائما أي لا محل لها من الإعراب، ولكن فيها محل من المعنى، وهي تفيد التوكيد أحيانا، يعني لها زيادة بيانية، لها مكان بياني. أما زيادة في اصطلاح النحات، نأخذ مثال: قبل المثال أجمل شيء ما قاله ابن مالك في ألفيته: وقد تزاد كان في حشو كما كان كما كان أصح علم من تقدم. الأصل بدي أقول ما أصح علم من تقدم، ما أصح مثل ما يقول ما أحسنه وأحسن به، ما أصح، هذه كلمتان يعني مع بعضهما البعض، دخلت كان بين شيئين متلازمين يشترط كما قالوا ألا يكون هذا الشيء جارا ومجرورا. لكن انظر إلى هذا اللفظ ماذا كان؟ كان هذا اللفظ بلفظ الماضي، لم يكن بلفظ المضارع ولا بلفظ الأمر، لذلك قال كان. لذلك قال الشيخ: فصل تختص كان بأمور منها جواز زيادتها بشرطين، أحدهما كونها بلفظ الماضي كان. وشذ قول أم عقيل، يعني عندما جاءت في المضارع: أنت تكون ماجد نبيل، أنت تكون، لو كانت ناقصة ماذا تكون؟ ماجدا نبيل. قال أنت تكون ماجد نبيل. فعندما قال هذا القول، ولذلك هنا تكون أنت ماجد، أنت ماجد، أنت نبيل، فأنت ضمير رفع مبتدأ، وماجد خبر، ونبيل خبر. أما تكون جاءت شاذة هنا في لفظ المضارع، وجاءت يعني زائدة، زائدة، أنت تكون ماجد نبيل، أنت ماجد نبيل. نعم، ممكن يعني أن نعرب نبيل صفة لماجد، يعني إذا قلنا النبل في المجد بهذا بيكون صفة، إذا حبينا مثلا أن أنت نبيل بهذا يعني ممكن أن يكون خبر. أنت تكون ماجد النبي، فتكون ماذا؟ فعل مضارع زائد شذ، لأن الزيادة في كان لا تكون إلا في لفظ الماضي. قال: والثاني كونها بين شيئين متلازمين ليسا جارا ومجرورا، نحو ما كان أحسن زيدا، أنا أريد أن أعرب ما أحسن زيدا فأدخلت كان بينهما. نعم، ولذلك يعني هنا ما نكرة بمعنى الشيء كان زائدا أحسن خبر كان. طيب، وقول بعضهم لم يوجد كان مثلهم، لم يوجد مثلهم، يعني وهذا الفرق أنها جاءت ما بين الفعل وفاعله. نعم، أيضا شذ على كان المسومة العراب، الأصل قلنا ليس جرا ومجرورا، فهنا جاءت عندما قال على المسومة ماذا أدخل؟ أدخل كان ما بين أدخل كان ما بين الجار والمجرور، وهذا شواذ مثل الشواذ السابق أنت تكون ماجد. هنالك بسبب اختلال الشرط الأول وهو الفعل يشترط أن يكون بالماضي، هنا باختلال الشرط الثاني وهو القيد في الزيادة ألا يكون جرا ومجرورا. وليس من زيادتها قوله: وجيران لنا كانوا كرام، كانوا جيران، كانوا لنا جيران كرام، هذا كرام وصف، يعني وإن دخلت ما بين الصفة وما بين الموصوف جيران كرام لنا كانوا، هذا فقال وضعت لنا وجيران لنا كانوا هنا، هل هي زائدة فدخلت ما بين شيئين متلازمين؟ لا، ليس من زيادتها هذا الأمر. نعم، طبعا ربما يعني يذكر، وهذا رد على بعض من قال إن كانوا هنا زائدة، وقال إنها طبعا قال علل، قال لرفعها الضمير، ما دامت أنها رفعت ضميرا كانوا، فكان واو اسمها، وكانوا لنا جار يعني، والمجرور هو الخبر أو متعلق بخبر محذوف. نعم، ومنها أن تحذف ويقع ذلك على أربعة أوجه. أحدها وهو الأكثر أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، وكثر ذلك بعد إن ولو الشرطيتين. مثال إن قولك سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا، وقولك إن ظالما أبدا وإن مظلوما. ننتبه إلى أصل الجملة، سر مسرعا هذا الكلام ليس فيه شك، إن راكبا أي إن كنت راكبا وإن كنت ماشيا. فماذا حذف؟ حذفت كان مع اسمها، ليست كان لوحدها. لذلك أنت تقول هنا مثلا إن، هنا أداة شرط جازم. طيب راكبا تقول هذا خبر لكان المحذوف مع اسمها، ماشيا خبر لكان المحذوف مع اسمها. قال إن ظالما أبدا وإن مظلوما، فقال إن ظالما إن كنت ظالما أبدا وإن كنت مظلوما. فظالما خبر لكان المحذوف مع اسمها، ومظلوما أيضا خبر لكان المحذوف مع اسمها. وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الناس مجزيون بأعمالهم، ما هو الخير؟ إن كان عملهم خيرا فهو خير، وإن كان عملهم شرا فهو شر. فلذلك إن خيرا، خيرا هو خبر لكان المحذوف مع اسمها، كان عملهم خير خبر لمبتدأ محذوف فهو خير، وإن شرا فشر، وإن كان عملهم شرا فشرا خبر لكان المحذوف مع اسمها، وإن كان عملهم شرا أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، ويجوز إن خير فخيرا بتقدير إن كان في عملهم خير فيجزون خيرا. إن كان في عملهم كصار يعني الآن خبر اسم كان، إن كان في عملهم خير، إن كان خير كائنا يعني في عملهم فيجزون خيرا. ويجوز نصبهما ورفعهما والأول أرجح. يعني تقول إن خيرا تعربها ماذا؟ خبر لكان المحذوف، إن خير صار اسم كان المحذوف، ما حذف كان مع اسمها، حذفت كان فقط. والأول أرجح أن تقول إن كان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والثاني أضعف. والأخير طبعا يجوز، قال إذن ويجوز نصبهما ورفعهما، والأول أرجحها يعني النصب أرجح منها، والثاني أضعفها، والأخيران متوسطان. ومثال لو التمس ولو خاتما من حديد، وقوله التمس يعني ولو كان الذي ما تلتمسه ماذا؟ خاتما. إذن ولو كان ما تلتمسه، ولو كان الذي تلتمسه ماذا؟ خاتما. ولو كان الملتمس خاتما من حديد. وقوله لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، أي ولو كان الباغي ملكا، ولو كان الباغي ملكا. إذن حذفت كان واسمها بعد لو. وتقول ألا طعام ولو تمرا، وجوز سيبويه الرفع بتقدير ولو يكون عندنا تمر ألا طعام، يعني ولو كان الطعام تمرا جوز التمر، ولو تمر أي ولو يكون عندنا تمر. وقل الحذف المذكور بدون إن ولو كقوله من لدو شولا فإلى ائتلائها، من لدو أن كانت شولا، قدره سيبويه من لدو أن كانت شولا، إذن شولا كان محذوفة، وهنا لا يوجد أصل الباب بعد إن ولو الشرطية. الثاني أن تحذف مع خبرها أو أن تحذف مع خبرها ويبقى الاسم وهو ضعيف، ولهذا ضعف ولو تمر، يعني حذف كان وحذف الخبر وبقي ماذا؟ وبقي الاسم. وإن خير في الوجهين. الثالث أن تحذف وحدها وكثر ذلك بعد أن المصدرية، وهذا أهم شيء في هذا الباب. ما قال وإن خيرا وإن خيرون؟ نعم. الثالث أن تحذف وحدها وكثر ذلك بعد أن المصدرية، هذا كله سيأتي معنا في الشاهد الذي يريده الشيخ. انتبهوا لي بشكل يعني واضح، هذا أكثر بيت وهذا يوجد فيه يعني عمل عند النحاة كثيرا. أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. لو أردنا أن ننظر إلى هذا البيت، أبا خراشة تقديره يا أبا خراشة، يا أداة نداء محذوفة، أبا منادى، خراشة مضاف، نعم ومنصوب مفتوح لأنه ممنوع من الصرف بالفتحة نيابة عن الكسر. الشاهد هنا أما أنت ذا نفر، لو تركنا أما، لو قلنا أنت ماذا نقول في الخبر؟ أنت ذو لذا ذو، هنا ماذا جاء؟ ذا. ماذا يدل؟ على أن هذه منصوبة، والناصب في الجملة الإسمية للخبر هو أحد النواسف كان وأخوه، فنأخذ أصل الباب كان. طيب الآن كان أين هي؟ سنقدر. أما أنت ذا نفر سنقول أبا خراشة أن كنت ذا نفر، وكأنه يريد أن يعلل. ماذا يريد أن يعلل؟ ما بنحكي نحن في العامية، إيش شايف حالك عليه لأن أولادك كتار؟ لأن كنت ذا نفر، لأن كنت ذا نفر، يعني هنا تخيفنا، واضح؟ يعني لأن كنت أصحاب جاه وأسرة كبيرة جدا. لأن إذا جاءت هنا التعليل، لأن كنت ذا نفر، أن كنت لو حذفنا كان، كان من أي شيء مؤلفة؟ كنت من كان والتاء. طيب افصل التاء، عندما أقول كنت يعني أنت، كان أنت، كان أنت إذا وصلناها ماذا تصبح؟ كنت. إذا فصلناها كان مثل قمت، كيف أعرف أن قمت أصلها أنا؟ أن في الفعل وأداة أداة حصر، يقول ما قام إلا أنا، وقول ما قام إلا تو، يقول ما قام إلا أنا، قمت ما قمت ما قام إلا أنت، قمت ما قامت ما قام إلا أنت، واضح؟ عرفنا كيف تنفصل التاء فتصبح ضمير أنت. أبا خراشة لأن كنت، حذفنا كان شو صار؟ أن، حذفنا أن أنت، صحيح؟ أن أنت، أن أنت. عادة العرب إذا حذفت تعوض، ماذا تفعل؟ تعوض. أعطيك مثال على التعويض، مثلا نقول في الفعل وعد يعد وعدا، إذا حذفنا فاء الفعل من وعد ماذا يأتي المصدر؟ عيدة. من أين جاءت التاء؟ عوضا عن الواو المحذوفة في المصدر، صحيح؟ وعد يعد وعدا وعدة، فالعرب من عادتها إذا حذفت تعوض. نعم، مثلا يا الله، حذفنا أداة النداء يا، ماذا نعوض؟ ميم. اللهم، هل نقول يا اللهم أما واحدة شذابة؟ نحن نقول أصل، إذا حذفنا أداة النداء يا نعوض عنها بالميم. الآن عندنا تعويض، هذا التعويض أين موجود؟ أن عوضنا عن كان المحذوف ما بين النون والميم، ماذا يوجد بالتجويد؟ إدغام. أدغم النون مع الميم، حرفان متقاربان أم لا؟ نعم، نون ساكنة وميم، شو بتصير؟ أما، هي أصلا أنما أبا خراشة أن كنت، راحت كان الآن، أدخلنا مكان كان ماذا؟ ما أن ما، أما التاء في كنت صارت أنت، أما أنت ذا نفر. الآن كيف نعرب أنت؟ نقول أنت ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان المحذوف المعوض عنها بما، واضح؟ أعيد، ماذا تعرب أنت؟ ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان المحذوف المعوض عنها بالكلامين بما من أما، أن أصلها أن ما، ذا خبر كان المحذوف. إذن نحن من أين لاحظنا هذا؟ أول ما قرأنا البيت أبا خراشة، ما لو كانت لا يوجد كان المحذوف نقرأ أما أنت ذو نفر، صحيح؟ فلاحظنا هذا المعنى. نعود إلى أصل الفكرة، واضح الأمر؟ الثالث أن تحذف وحدها وكثر ذلك بعد أن المصدرية في مثل أما أنت منطلقا انطلقت، ما أصلها؟ أن، لأن كنت منطلقا انطلقت، أن كنت حذفنا التاء كان صارت ووضنا عنها بما، أما أنت انفصلت التاء منطلقا انطلقت، أصله انطلقت لأن كنت منطلقا، ثم قدمت اللام وما بعدها على انطلقت للاختصاص، ثم حذفت اللام للاختصار، ثم حذفت كان لذلك فانفصل الضمير، ثم زيدت ما للتعويض، ثم أدغمت النون في الميم للتقارب، وعليه قوله أبا خراشة أما أنت ذا نفر، أي لأن كنت ذا نفر فخرت، ثم حذف متعلق الجاري وقل بدونها كقوله أزمان قومي والجماعة كالذي، يعني هنا أراد ماذا؟ أراد أزمان قومي، يعني أزمان كان قومي، هذا قليل جدا يعني يحتاج إلى تفتيش حتى يعني تبحث عنه. قال سيبويه أراد أزمان كان قومي. الرابع أن تحذف مع معموليها وذلك بعد إن في قولهم افعل هذا إما لا، افعل هذا إما لا، يعني قال افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، إما لا، أصلا إن ما هنا معوض عن كان، إن كنت لكن هنا محذوفة هي واسمها وخبرها. قال فما عوض ولا النافية للخبر. ومنها أن لام مضارعها يجوز حذفها، وذلك بشرط كونه مجزوما. عندنا الفعل كان المضارع يكون نعم. إذا كان هذا المضارع هل يمكن، طبعا المضارع في أول أحد أحرف أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء، آخر الفعل ماذا يكون؟ مثلا إذا صار مجزوما ولم أكن، لم يكن، لم تكن، صحيح؟ نعم. هل يجوز لنا جواز أن نحذف نون المضارع، اللام يعني، اللام كان فاء وعين ولا، هل يجوز لنا أن نحذف لام المضارع؟ نعم جائز، لكن لا يجوز أن يكون الفعل مثبتا، فلا يجوز في يكون أن أقول يكو، لا يجوز، لكن يجوز إذا كان مجزوما، لم يكن، لم أكن، صار مجزوم، ماذا حذفنا؟ حذفنا أنه، هذا واحد. غير متصل بضمير نصب، نعم، ولا بساكن. أعطانا المثال الأول، قال ولم أك بغيا، ماذا هنا وجدنا؟ مجزوم، مجزوم بلم، حذفت النون، حذفت النون. هل هو متصل الآن بضمير نصب في أكه؟ لا يوجد ضمير نصب. هل بعد الكاف، بعد الكاف الآن ساكن؟ شو انتبه، ماذا قال ربنا؟ ما قال لم يكن المشركين منفكين، ماذا قال؟ لم يكن المشركين، لأنه هذه أك بالأصل أكن ساكن، وعندي ساكن آخر، ماذا حدث؟ حركنا بالكسر لالتقاء الساكن، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. نعم، بينما هنا لم أكو با متحرك، ليس مثل أل التعريف، من تكون له عاقبة الدار. هنا لماذا بخلاف من تكون له، ومن تكون له عاقبة الدار، لماذا؟ لأنه لم يأتي مجزوما فأتى مرفوعا فثبتت النون. وتكون لكم الكبرياء، لماذا؟ الجواب للمثالين لانتفاء الجزم. وتكونوا من بعده قوما صالحين، هذا مجزوم لكن بأي شيء؟ لا بحذف مثلا النون، وإنما هذا مجزوم بحذف ماذا؟ نون المضارع، لأنه أصله من الأمثلة الخمسة، يكونون، تكونون، يكونان، تكونان، تكونين. من بعده قوما صالحين، لأن جزمه بحذف النون. ونحو إن يكنه فلن تسلط عليه، يكنه ماذا اتصل بالفعل؟ هذا الهاء إلى أي شيء تعود؟ إن يكن هذا الذي ذهبت لأجله، إن يكن، إن يكن المقصود كذا فلن تسلط عليه، إذن هذا الهاء خبر كان اتصلت بضمير نصب، فلن تسلط عليه لاتصاله بالضمير. ونحو لم يكن الله، لماذا لم تحذف؟ لالتقاء، لوجود الساكن، ملتقاء الساكن، لوجود الساكن بعدها، نعم، لاتصاله بالساكن. وخالف في هذا يونس فأجاز الحذف تمسكا بنحو قوله فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة، نعم، فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم. فهنا ماذا وجدنا؟ أن هذا الفعل جاء محذوف النون مع أنه وليه ساكن، فهذا إنما يكون على ما قاله الشيخ وحمله الجماعة على الضرورة، لذلك قالوا هذا البيت إنما يؤتى به لتمثيل الضرورة في حذف النون لوزن الشعر، ولا علاقة لها في باب كان وزيادتها. ولك اسقيني إن كان ماءك ذا فضل، نعم، أصل يعني هذه لك يعني مثل لكن، نعم أصل لكن، فحذف النون بالضرورة في الشعر، ولكن اسقني إن كان ماءك ذافض، ولا علاقة لها في أصل الباء. بهذا ينتهي معنا كان، وننتقل وما يتعلق بها. فقال الشيخ: فصل في ما ولات، وإن المعملات عمل ليس تشبيها بها، والحمد لله رب العالمين.